هنا يذكر الشيخ مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما الحقوق أو ما الواجبات، ما الشيء الذي يجب على المؤجر وما الذي يجب على المستأجر، يعني ضبط الحقوق والواجبات. تذكرون في الشركة لما قلنا إنه تصرفه منوط بالمصلحة، كل ما كان من مصلحة، والذي محتمل لابد أن يستأذن فيه، والذي العادة أن يتولى مثله لابد أن يتولى مثله، والذي ليس العادة أن يتولى له أن يستأجر. هذه مسائل مهمة جدا، هذه مسائل مهمة جدا. هنا يتكلم في الإجارة، يقول ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، كل ما يتمكن به المستأجر من النفع. هذه يعني هذه العبارة ضع عندها 17 خطا. مرة قلت الطلاب مستوى أول ضع 7 خطوط، لقيت 1، 2، 3. هذه مهمة يا شباب، هذه مهمة. كل ما يتمكن به المستأجر من النفع فإنه يكون على من؟ على المؤجر. مثاله قال كزمام الجمل وهو الذي يقوده به، يقوده به، فلا يؤجر الجمل ولا يأتي بالزمام، لا يأتي به، ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة، لا يشد عليه، والشد عليه أي على الرحل، وشد الأحمال والمحامل التي تجعل على الرحل، والرفع والحط، رفع هذه الأمتعة على الجمل، ثم إذا توقفوا يرتاح الجمل، تنزل عنه حتى يرعى ويرتاح وكذا، من المسؤول؟ المؤجر. ولزوم البعير، البعير يبقى عنده، هو الذي يحفظه ويحرسه، لينزل المستأجر لصلاة فرض، ما يقول بنزل وصلي التراويح، ما فيه صلاة فرض، هذه المستثناء بس، هذا هو الحد بينهم، وقضاء حاجة إنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك، يعني حتى تدخلوا بالتفاصيل التفاصيل. هذا كله الكلام الذي ذكره الشيخ مرجعه كما قال الشيخ الحجاوي في الإقناع، مرجعه العرف، مرجعه العرف. وخذ الفائدة هذه، أي شيء يحد بالعرف، أي شيء يحد بالعرف فإنه لك أن تقيده أو تنقله، ما في مشكلة. فهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ، كان العادة عندهم أن من يؤجر الدواب يمشي مع المستأجر، طيب يؤجر 5 من الإبل وهو على 6 ويمشي معهم في الطريق إلى مكة مثلا، فهذا هو العادة عندهم. لكن لو شرطوا عليه خلاف ذلك نقول ما لا إشكال في ذلك. قال ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، لاحظ أعاد موضوع هذا التمكين من الانتفاع وبه يحصل. قال وهي أمانة في يد المستأجر. إذن أي شيء لا يحصل التمكن من الانتفاع بهذا المكان إلا به فهو على من؟ فهو على المؤجر. فقال أجرتك الدار هذه، قال خلاص والله جميلة إن شاء الله مناسبة وكل شيء، ولكن باقي عنده نوافذ ما ركب النوافذ، فلما جاء الأسبوع القادم يستلم، فإذا هذا ما ركب النوافذ، قال ليش ما ركبت؟ قال أنت قلت مناسبة وحلوة، هذه سلمتك إياها. لا، نوافذ لابد من نوافذ، المغاسل لابد منها، الإضاءة لابد منها، المكيفات أحيانا وأحيانا، إذا لابد من شرط، إذا لابد من شرط، لأن العادة والعرف إنما يحكم حيث اضطرد أو غلب. سخانات، ها؟ ما أدري، أنا اللي أعرف أنه عامة البيوت لا، السخانات موجودة، بس المكيفات يعني أحيانا وأحيانا، لكن السخانات الغالب خلاص تكون راكبة موجودة. طيب، وهكذا كل ما يتمكن به المستأجر، استأجرت البيت فلما فتحت المغسلة فإذا لا يوجد ماء، صعدت إلى السطح فإذا لا يوجد خزان أصلا، فكلمته وقال له أنا أجرتك شريتك كل ديكور حلو وكل شيء قروهي هذا جيد، ما فيه الماء لست مسؤولا عنه. نقول له هذا ما يتمكن به من انتفاع هذا يكون هو المسؤول عنه، الخزان الأعلى، إيصال الماء، إيصال الكهرباء، التصريف الصحي يجلكم الله، نحو هذه الأشياء، خلاص هذه أشياء ثابتة ولا بد منها. طيب، قالوا على المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته. لاحظ مثل الشيخ سقوط حائط، سقوط خشبة، هذا عليه إعادته، وهذا يحصل في المدينة هنا كثيرا، تكون أنت يعني تعمر دارا يأتي واحد بجوارك يحفر، طيب يحفر 7 أمتار 6 أمتار حتى يضع بدروم ومدريش وكذا، فتصبح يوم تجد أن سورك مضطجع عند الجار في الحفرة. طيب هذا وقع لي أنا. طيب لكن الحمد لله لست مالك للبيت. فهذا الآن من مسؤول عن إرجاع هذا السور؟ مسؤول عن إرجاع السور هو إيش؟ صاحب الدار، صاحب الدار اللي هو المؤجر. طبعا إذا كان هذاك سقط بسبب الجار فهو سيرجع على الجار بالتكلفة. قال فأما تفريغ البالوعة، كذلك عندنا اليوم يحصل كثير، بعض الأماكن يكون أصله حفرة ثم يدفن فيبنى فيه، فبعدما تستقر الدار وتثبت يبدأ الهبوط، تجد أنه يوجد في الصالة وفي المطبخ نزول. إذا هبطت الدار بعدما سكنتها نقول من المسؤول عن هذا؟ المسؤول صاحب الدار، مسؤول صاحب الدار، ما يقول أنت بسبب أنك سمين. قال فما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار. البالوعة هي نفس البالوعة المعروفة اليوم التي هي تكون تابعة لبيوت الخلاء جلكم الله. الكنيف نفس بيت الخلاء. وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام، مصارف حمام اللي هي مصارف المياه التي تخرج، فيلزم من؟ المستأجر، لكن بشرط، قال إذا تسلمها فارغة من ذلك. إذا تسلمها فارغة من ذلك فيسلمها إيش؟ يسلمها فارغة من ذلك، واضح؟ أما إذا تسلمها أصلا هي مشغولة بشيء من ذلك فنقول لا بأس أن يسلمها كذلك، لا بأس أن يسلمها كذلك. وهذا كله ما لم يوجد شرط، كله ما لم يوجد شرط. قال لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. مثل اليوم تأجير السيارات، إجارة السيارات عندنا هنا للأسف تستأجر السيارة فتجد أنها لم يبقى فيها إلا الرمق الأخير، صح؟ 5 كيلو كذا تخرج من المطار خلاص ما تتوقف. في بعض البلاد لا، عندهم من الشرط تستلم فل وتسلم فل. طيب فهذا إذا تستلمها ملأة خلاص هذا كأنه شرط، طبعا هم ينصون على هذا، لكن هو خلاص ما دام استلمتها ملأة تسلمها ملأة. طيب المستأجر إذن ماذا عليه؟ نقول المستأجر عليه مثل هذه الأشياء التي حصلت بسببه، هذه الأشياء الزبائل ملء البالوعة الكنيف كذا حصلت بسببه، وقد تسلمها فارغة فيسلمها فارغة. في شيء مهم أريدك تنتبه له، وهو أنه الأشياء التي تتأثر بسبب الاستعمال، بسبب الاستعمال المعتاد، فهذه صيانتها على من؟ على المستأجر، صيانتها على المستأجر. وهذه يسمونها اليوم في العقود يسمونها الصيانة التشغيلية. استأجرت دارا، طيب كان الإضاءة تعمل وكل شيء جيد، لما جلست 3 أشهر انطفى واحد من النجفات في الإضاءة، ما تتصل على المؤجر تقول له يلا تعال في واحدة من الإضاءة خربت، لا، هذا أنت تصلحه. لماذا؟ هذا بسبب الاستهلاك المعتدل. كذلك بالنسبة لفلاتر المكيفات ونحو ذلك، هذا كله على الاستهلاك المعتدل. في أشياء ما تأتي إلا نادرا، في أشياء ما تأتي إلا نادرا، مثل خراب السخانة مثلا، هذا الظاهر لابد فيه من شرط، لأنه هذا شيء يأتي نادرا، في احتمال يكون على هذا، احتمال يكون على هذا، وشبيه به بعض أعطال المكيفات شبيهة به أيضا. هل هذا مطرد يا شيخ؟ ليس مطردا، يعني كل الكلام الذي ذكرناه لك على اعتبار الإيجارات طويلة المدد اللي هي سنة وزي كذا، لكن عندنا إيجارات الفنادق مثلا ونحو ذلك، هذه خارجة عن كل هذا الكلام، لأن إيجارة الفنادق هو يؤجرك المكان، هو مستعد بكل الخدمة والتنظيف وما إلى ذلك، هو قد شرط ذلك على نفسه. فإذا دخلت ومثلا وجدت في شيء متسخ أو نحو ذلك، من المعتاد لا بس تكلمه، وجدت الغلاية يعني خربانة لا تعمل أو صغيرة أو نحو ذلك تكلمه يغير. خرجت من المكان لم ترتبه، استلمت فندق نظيف وجميل وصور وكل شيء جيد، ولكن لما جاء الخروج فإذا فوضى عارمة في الغرفة، فهذا الآن من المسؤول عن التنظيف والترتيب؟ صاحب الفندق نفسه، صاحب الفندق. فليست هذه الأمور على اضطراد تام. كذلك نقول إذا مثلا ركبت في في في في القطارات والطائرات والحافلات وكذلك هذه الأشياء كلها لها أشياء معتادة، مثلا الطعام ونحو ذلك، تجد أنهم خلاص هم الذين يأتون لك بالطعام، لست أنت من توفر الطعام، وهكذا بحسب الحال. قالوا ويصح كراء العقبة، كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، هذا الشرط، إما بالفراسخ أو الزمان، إما بالفراسخ أو الزمان، وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، هذا ممكن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يخرجون في الغزوة يتعاقب الثلاثة والأربعة على الدبة الواحدة، هذا لا بأس به إذا كان إجارة، لكن بشرط أن يضبط. يقال مثله في بعض البلاد يكون زحام شديد في الحافلات، فيوجد أناس يركبون فوق الحافلة ويوجد أناس تحت، فيقال إلى نصف الطريق مثلا ثم يبدل اللي فوق تحت واللي تحت فوق، أو شيء من هذا القبيل، أو يكون بحسب حجزك حسب ما تدفع. وهذا كان موجود عندنا القرن الماضي، يعني السيارات لما كانت يعني قليلة كانوا يجعلون السيارة الحوض هذا الونيت يجعلون بلكاش خشب، درجة أسفل ثم درجة أعلى أعلى أعلى، ثلاثة أو أربع درجات هكذا، فيكون حجزك بحسب يعني درجة أولى فوق أعلى شيء، طيب حتى تستنشق الغبار والأشياء الجيدة، أو في الوسط يعني وهكذا. قالوا اختلف البادي منهما وقرع بينهما في الأصح، قاله في المبدع، وهذا جزم به في الإقناع، إذا اختلف في البادي منهما أقرع بينهما، أكيد يقرع بينهما، لماذا؟ لأنهما استويا في الاستحقاق. وأي القرعة تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.